الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن والأخير إن شاء الله تعالى من مجالس القراءة في كتاب الفصيح، وهو الثاني عشر مجالس هذه الدورة التأصيلية الثالثة المباركة إن شاء الله. ونحن في اليوم السبت الرابع عشر من شهر ربيع الأول عام 33 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله باب ما يقال بلغتين، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني رحمه الله تعالى في كتاب الفصيح: باب ما يقال بلغتين. يقال هي بغداد وبغدان، وتذكر وتؤنث. باب ما يقال بلغتين، المقصود بلغتين هنا يعني بحرفين، والمقصود هنا بالحرفين يعني زيادة حرف أو نقصان حرف أو إبدال حرف. إذن يمكن نسمي هذا الزيادة والقلب والإبدال، الزيادة والقلب والإبدال. فمثلا بغداد وبغدان، هذا قلب، الدال نونا، يجوز أن تقول بغداد وبغدان. وهذا الباب له أصل في القرآن، مثل قوله عز وجل: مسيطر مسيطر، صراط وصراط وزراط مثلا، فهذا موجود كثير. بكة ومكة، نعم، هذا موجود كثير في القرآن الكريم، وهو باب كبير كما قال الأصمعي رحمه الله. يقول حسيفة وحسيكة، ويقول حساكل وحسافل، وسلفان وسلكان، يعني هذا باب كثير. طيب كيف نضبط هذا الباب؟ كيف نضبط هذا الباب؟ هذا الباب باب سماعي، باب سماعي ليس فيه قياس مضطرد، إذن لا يمكن ضبطه إلا بالسماع. لكن لنضبط المعنى، فإن كان أحد الحرفين مخالفا للآخر، فمثلا صراط وصراط وزراط كمثال نأخذه، أسماء لمسمى واحد في اللغة، لكن لا بد أن نعتقد أنه ما في ترادف كلي في اللغة العربية. فبناء عليه يقال الصراط بالصاد للمفخم، الطريق المعظم، والصراط بالسين أخت الشين، الصراط من سرطة بمعنى سلكة، والزراط زراط الشيء طرفه الحاد منه. إذن المعاني متقاربة، لكن لا بد أن ندرك أن المفخم منه يدل على التفخيم، والمرقق منه يدل على العادي. وبغداد تذكر وتؤنث، تقول هذا بغداد وهذه بغداد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهم صحابي بالكسر وصحابتي بالفتح، وهو صف الشيء وصفوته، وهو الصيدلاني والصيدناني، وهي الطنفسة والطنفسة، وهي القلنسوة بفتح القاف وبالواو، والقلنسية بضم القاف وبالياء. طبعا القلنسوة أو القلنسية معروفة، هي الطاقية في اصطلاحنا. نعم. قال: وهو بسر قريثاء وكريثاء وقراثاء وكراثاء. يعني فيه أربع لغات، تقول بسر قريثاء وكريثاء وقراثة وكراثة. والبسر القراثي أو القريثاء هو البسر، يطلق على نوع من التمر يعتبر أجيده وأجوده. ها، أجيده وأجوده، ترى يجوز أجيد وأجود، إبدال بعد، حنا بعد نجيب إبدال. وهو كبير طيب ممتلئ. نعم. قال: وهو ابن عمه دنيا ودنيا بضم الدال غير منون. إذن يجوز أن تقول دنيا منونا ودنيا بدون ألف. ومن باب الفائدة التنوين دائما، التنوين دائما إذا لم تنطقه تبدل إلى ألف، هذه قاعدة. صنوا وصنوا، قنوا وقنوا، دنيا ودنيا. نعم. قال: وهو شطب السيف وشطبه. شطب بضم الشين والطاء، وشطب بضم الشين وفتح الطاء، هو المقصود به خطوط السيف. نعم. السيف حينما يسقل تكون فيه خطوط، بعضها بيضاء وبعضها مائلة إلى السواد. نعم. تسمى شطب السيف. قال: وتقول امرؤ وامرآن وقوم. وامرأة وامرأة ما تسمعها على امرؤون، ها؟ هذا لم يسمع. له مفرد امرؤ، وله مثنى امرؤان، وليس له جمع من لفظه، جمعه من قوم. نعم. قال: وامرأة وامرأتان ونسوة. وليس له جمع من لفظه، امرأة مفرد، وامرأتان امرأة اسم جنس، وامرأتان مثنى. طيب وين الجمع؟ ليس له جمع من لفظه. هذه تسمى الكلمات التي لا جمع لها من لفظها. نعم. قال: فإذا أدخلت الألف واللام قلت المرء والمرأة. نعم. وتقول أتانا بجفان رذم ورذم، ولا تقل رذم، أي مملوءة تسيل. إذن يجوز أن تقول ضيفنا فلان فأتانا بجفان رذم ورذم. ما معنى جفان رذم ورذم؟ أي جفان ممتلئة. رذم أو رذم أي ممتلئة. ويقال هؤلاء رذم، أي جماعة، تطلق كلمة الرذم على الجماعة وعلى الممتلئ. نعم. قال: وولد المولود لتمام وتمام، وليل التمام مكسور لا غير. وولد المولود لتمام، لا هذا فيه نظر، الضبط هذا غلط. وولد المولود لتمام وتمام، يعني فيه الوجهان، تقول تمام وتمام. ولد المولود لتمام وتمام، يعني يجوز أن تقول مولود تمام ومولود تمام، يجوز هذا وهذا، هذا مقصوده. نعم. وليل التمام مكسور لا غير. وليل التمام هي ليلة 14، ليل التمام هي ليلة 14 من الليالي، ليلة 14 من الليالي القمرية. نعم. قال: وتقول هما الخصيان، فإذا أفردت أدخلت الهاء فقلت خصية، كما قال الراجز: كأن خصييه من التدلدل ظرف جراب فيه ثنثى حنظلي. وكما قالت امرأة من العرب: لست أبالي أن أكون محمقة إذا رأيت خصية معلقة. وتقول: عندي غلام يخبز الغليظ والرقيق، فإذا قلت الجردق قلت والرقاق لأنهما اسمان. إذا قلت الغليظ والرقيق، إذن يقابل الغليظ الرقيق، فإذا قلت الجردق وهو رغيف غليظ، فلا تقول في مقابل الجردق لا تقول رقيق، وإنما تقول رقاق، هذا مقصوده. إذن عندنا غليظ ورقيق أو جردق ورقاق، والجردق هو الرغيف الذي يكون طبقاته متعددة من الغلظة، فهو الرغيف المغلظ. نعم. قال: وتقول رجل حدث، فإذا قلته مع السن قلت حديث السن. نعم. حدث وحديث السن، حدث يعني للتو بلغ، وحديث السن. نعم. قال: وهو نقاوة المتاع تعني خياره، ونقاوته أيضا. نعم. وتقول أنا على أوفاز ووفاز والواحد وفز إذا لم تكن على طمأنينة. يعني أنك مستعجل، أنا على أوفاز، أنا على وفاز، أنا على وفز، يعني مستعجل. ولذلك يقال رجل متوفز. ما معنى متوفز؟ متوفز يعني متهيئ للخروج. نعم، كما قال، قال كما قال: أسوق عيرا ما إلى الجهاز صعبا ينزيني على أوفازي. لا، ما إلى الجهاز. أسوق عيرا ما إلى الجهاز صعبا ينزيني على أوفازي. على أوفاز يعني على سرعة أو على غير طمأنينة. نعم. قال: وتقول أس الحائط وأساس الحائط تعني واحدا، والجمع آساس وإساس. نعم. وإذا دعا الرجل قلت أمين بقصر الألف، كما قال الشاعر: تباعد مني فطحل إذ سألته أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا. وإن شئت طولت الألف فقلت آمين كما قال الشاعر: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا. يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، يحب زوجته أو حبيبته. يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. ايش ما تقولون آمين؟ لا قولوا الحين شنو. نعم، أمين، أمين أو آمين معناه اللهم استجب. نعم. أو يمكن يقولها يعني إنسان مو متزوج، ها، مثل اللي على يسارنا ما نبي نقول منه، فهو يقصد أمه: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. آمين. نعم. قال: ولا تشدد الميم فإنه خطأ. نعم، أمين يجوز وآمين يجوز، أما آمين هذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز، لأن آمين يعني متوجهين. أما أمين أو آمين فهو اسم فعل بمعنى استجب، اسم فعل بمعنى استجب. نعم. قال: وتقول تلك المرأة وتيك المرأة، ولا تقل ذيك فإنه خطأ، وهي الثندوة، وهي الثندؤة بضم أولها والهمز، والثندوة بفتح أولها غير مهموز، والثندوة بفتح أولها غير مهموز. إذن الثندؤة والثندؤة بدون همز، الثندؤة والثندوة اللي هو ثدي الرجل، ثدي الرجل يسمى ثندؤة أو ثندوة، صدر الرجل. نعم، معروف. زين، ايش اسمه عندكم؟ ها، والمرأة نفس الشيء؟ لا، في العربية لا، الثدي في العربية خاص للمرأة، لا يقال ثدي إلا للمرأة. الرجل ثندؤة، وبالنسبة لذوات الأربعة لا تسمى ثدي، ايش تسمى؟ ها، ضر. أحسنت. نعم. قال: وجئت على إثره وأثره، وهو أثر، وهو أثر السيف وأثره. نعم، إثره وأثره يعني بعده، يجوز النطق بالصورتين إثره وأثره. نعم. قال: وتقول القوم أعداء وعدا بكسر العين، فإذا أدخلت الهاء قلت عداة بالضم، وبأسنانه حفر وحفر. وتقول درهم زائف وزيف، وتقول دانق ودانق، وخاتم وخاتم، وطابع وطابع، وطابق وطابق، كل هذا جائز صحيح. الدانق هو في اصطلاحنا اليوم ما يساوي الفلس، يقول فلان لا ليس عنده دانق ولا مانق. نعم. والخاتم، والخاتم بمعنى واحد وهو الأخير من الشيء، ويأتي بمعنى الخاتم للزينة. وعلى كل حال هنا هذا من حيث الإجماع، فصيحا استعمل هكذا وهكذا، لكن بعض اللغويين يقول إن بين هذه الأحرف لما بان نطقها بان معناها ولو يسيرا، لما تباين نطقها تباين معناها ولو يسيرا. فالخاتم مثلا غير الخاتم، الخاتم ما يوضع في الإصبع، والخاتم ما يختم به، والدانق والدانق أيضا يقولون وصف يختلف، هذا وصف وهذا وصف، وزائف وزيف، لأن الزائف لو تأملت على وزن اسم الفاعل، وزيف على وزن فعل. على كل حال، يعني كون المصنف يقول سماعيا يجوز هذا وهذا وهذا فصيح، فليس عندنا إشكال، ومن فرق بينهما فلا بأس، وطابق وطابق. نعم. قال: وهي الخنفساء والخنفسة، وهي الطس والطسفة. طبعا الطس معروف، والطس هو الإناء الذي يصنع من النحاس، طاسة باصطلاح أهل الكويت. نعم. قال: وبف... لا الطش، لا الطاسة تشرب فيها الماء، الطش أكبر. نعم. قال: وبفيه الأثلب والإثلب والفتح أكثر. الأثلب هي الحجارة الصغيرة، بفيه الأثلب والإثلب يعني بفيه الحجارة حتى لا يستطيع الكلام، هذا مثل عند العرب. نعم. قال: وأسود حالك وحانك. وهو أشد سوادا من حلك الغراب وحنك الغراب، واللام أكثر، وهو الجدري والجدري. وتعلمت العلم قبل أن يقطع سرك وسررك. هذا يقال لمن يتنسر على طلاب العلم والمشايخ، فيقول له شيخه: تعلمت العلم قبل أن يقطع سرك وسررك. نعم. قال: والسرة التي تبقى. إذن ما قطع يسمى سرر، وما بقي يسمى سرة. نعم. قال: وما يسرني بهذا الأمر منفس ونفيس ومفرح. بمعنى واحد، منفس ونفيس بمعنى واحد. قال: ومفرح الغالي الذي ثمنه عالي. نعم. قال: ومفرح ومفروح به، وماء شروب وشريب للذي بين الملح والعذب، وفلان يأكل. ماء شروب، ها؟ ما معنى ماء شروب؟ ما معنى ماء شروب أو ماء شريب؟ هو الماء الذي يمكن شربه مع ملوحة فيه، هو الماء الذي يمكن شربه مع الملوحة فيه، ولذلك يسمى ماء شروبا. نعم. قال: وفلان يأكل خلاله وخلالته، يعني الذي يخرج من أسنانه إذا تخلل. طبعا هذا وصف ذميم أيها الإخوة، أنبهكم عليه، كون الإنسان يأكل خلاله أو خلالته وهو ما يخرج من بين الأسنان، هذا وصف ذميم. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره أكل ما بقي بين الأسنان، فإذا ظفرت عليه وأخرجته بعد ينبغي رميه، وأما إذا كان أثناء الطعام فلا يضر في الحال، لكن لو بقي وتعفن فلا ينبغي بلعه. نعم. قال: وأمليت الكتاب أملي وأمللت أمل، لغتان جيدتان جاء بهما القرآن. نعم. فليملل وليه بالعدل، لاحظوا، فليملل وليه بالعدل، إذن يملل من أملة، لاحظ، وأمل أيضا بمعناه. نعم. أمل ويمل وتمل، نعم، من أملة، يقول من أملة أملي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حروف منفردة. تقول: أخذت لذلك الأمر أهبته، وأبعد الله الأخر قصيرة الألف، والشيء منتن. يعني المقصود باب حروف منفردة، يعني لم تسمع فيه لغتان، هذا مقصوده، وإنما قولا واحدا ورد فيه صيغة واحدة، فأنت تقول أهبته لا غير، وتقول وأبعد الله الأخر لا غير، ولا تقول الآخر، هذه ما سمع. نعم طبعا. وأبعد الله الأخر أي المؤخر الذي تأخر، ما هو المقصود الأخير. نعم. قال: وهي الحلقة من الناس ومن الحديد بسكون اللام، وتقول درهم بهرج، ونظرت يمنة وشأمة ولا تقل شملة، وتقول الثوب سبع في ثمانية، لأن الذراع أنثى والشبر مذكر ودرع المرأة مذكر. هذه اللغة عجيبة، الثوب سبع في ثمانية، ليش الأول مذكر والثاني مؤنث؟ شيء عجيب سبحان الله. يقول لأن الذراع أنثى والشبر مذكر، فأنت قصدت بالأول الثوب سبع، أي سبع أذرع في ثمانية أشبار، ها، والشبر مذكر، فلازم تؤنث العدد. ففي الأول ذكرت لأن معدوده مؤنث وهو الذراع، وفي الثاني أنثت العدد فقلت ثمانية لأن المعدود مذكر وهو الشبر. سبع أي الثوب سبع أذرع في ثمانية أشبار. نعم. قال: ودرع المرأة مذكر ودرع الحديد مؤنثة. نعم. وتقول لهذا الطائر قارية والجمع قوار ولا تقل قارور، وتقول عندي زوجان من الحمام، تعني ذكرا وأنثى، وكذلك كل اثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه، وتقول هم. المقصود بهذا الطائر قارية، يعني المقصود بالقارية أي أنه مرتفع أعلى. نعم. قال: وتقول هم المسودة والمبيضة والمحمرة والمطوعة، يعني أوصاف، هم المسودة والمبيضة والمحمرة والمطوعة، مو تقول مطوع، مطوعة. نعم. هذا شيخنا عندنا في بني العباس وبني أمية. نعم. مبيضة. نعم. السلام. قال: وتقول كان ذاك عاما أول يا فتى، وعام الأول إن شئت، يعني عاما أول وعام الأول، يجوز بالتنوين وبدون ألف الثانية، ويجوز بحذف التنوين مع ألف الثانية. نعم. قال: وهو المعسكر بفتح الكاف، وأطعمنا خبز مله وخبزة مليلة، ولا تقل أطعمنا ملة، لأن الملة الرماد والتراب الحار. صلحوها عندكم في تشكيل غلط، مكتوب الملتة الملة، لأن الملة، حطوا شدة على اللام، لأن الملة الرماد والتراب الحار. نعم. قال: ورجل آدر مثل آدم. آدر مثل آدم، يعني في الوزن وليس في المعنى، في الوزن وليس في المعنى. والآدر هو الذي في خصيه شيء، في خصيه عيب. نعم. قال: وهي القازوزة والقاقوزة ولا تقل قاقزة. طبعا هذه معروف عند أهل مصر، يقول جيب لنا أزوزة، هي القاقوزة، الأزوزة هي القاقوزة، وهو القدح من القارورة، القدح الصغير من القارورة، وأيضا يطلق على الطاس إذا كان من الزجاج، ومن الفنجان إذا كان من الزجاج، فنجان القهوة. نعم. قال: وتقول نظر إلي بمؤخر عينه. هذا مرة معنا بين المؤخر والمؤخر. نعم. قال: وبينهما بون بعيد، والحب ملآن ماء. الحب بضم الحاء، اكتبوا هذه، وعاء الماء كالزير والجرة، وعاء الماء كالزير والجرة، الحب وعاء الماء كالزير والجرة. نعم. نعم. ايش حب، هذا ليس فصيح، ليس فصيحا، الحب بالكسر ليس فصيح. نعم. قال: والجرة ملأ ماء، وكذلك ما أشبههما من المذكر والمؤنث، وتقول هي الكرة، وهو الصولجان والطيلسان. مقصود المصنف أنك في المذكر تقول ملآن، وفي المؤنث تقول ملأ، وهذه قاعدة في المذكر والمؤنث. في المذكر والمؤنث إيش القاعدة نحفظها؟ كل وصف للمذكر إذا كان بمعنى الامتلاء فهو على وزن فعلان، على وزن فعلان، وبالنسبة للمؤنث على وزن فعلى. فأنت مر معنى هذا، فأنت تقول الحب ملآن فعلان ماء، والجرة ملآ مالا، مثل ما مر معنا رجل عطشان وامرأة عطشا، شفت شلون نفس الوزن. نعم. قال: وتقول هي الكرة، وهو الطولجان والطيلسان، وهي السيلحون، لهذه القرية، كل هذا بفتح اللام. قال: وهو قوله الكرة معروف طبعا، لكن الصولجان، الصولجان كلمة فارسية لكنها عربت، معناها عصا الملك أو الأمير، الصولجان عصا الملك أو الأمير. وأما الطيلسان فهو معروف، كساء يوضع على الكتف، كساء يوضع على الكتف يتجمل به، كما قال عليه الصلاة والسلام عن يهودي أصبهان، قال عليهم الطيالسة، قطعة قماش يحطها هكذا، يعلقها هكذا، له طرفان على اليمين وعلى الشمال، وهو ملتف على الرقبة، هذه تسمى الطيلسان. هو أشبه ما يكون بهذا، قطعة قماش كبيرة الناس يلفون حول رقابهم للبرد، وأحيانا يحطوا من وراء هكذا ويعلقوا هكذا. عرفتموه ولا ما عرفتم؟ معروف الطيلسان. وأما السيلحون فهي قرية، قرية قريبة من الكوفة، وتسمى السيلاح أيضا. نعم. إيش؟ شلون صار له؟ ها؟ أيوة أيوة، هو نفس، هو نفسه، لكن بشرط إذا أسدل يسمى طيلسان. نعم. قال: وهو التوت، وهو يوم الأربعاء بفتح الألف وكسر الباء. الأربعاء، ولا يجوز أن تقول الأربعاء. نعم. قال: وتقول ماء ملح ولا يقال مالح، وسمك مملوح ومليح ولا يقال مالح، وتقول رجل يمان من أهل اليمن، وشآم من أهل الشام. يجوز التسهيل، وشآم من أهل الشام، من أهل الشام، ويجوز أن تقول وشام من أهل الشام، لكن أيهما أفصح؟ هل الأفصح شأم ولا شام؟ تأمل معي أن اليمن يامن، يامن باعتبار أنه يمين الكعبة، سمي يمنا لذلك، وهذا أكبر دليل على أن الأسماء هي ليس بوضع واضع، وإنما هي بتوقيف من الله عز وجل. فاليمن لأنه يمين الكعبة، والشأم لأنه شمال الكعبة، فتيامن وتشاءم، واضح؟ ولذلك الشأم من الشمال، ومنه التشاؤم، ولذلك يقولون الأفصح بالهمس، لكن لكثرة استعماله، هذه قاعدة عند العرب، أنما كثر استعماله وفيه حرف ثقيل كالهمز فإنهم يحذفونه ويقلبونه إلى الألف، شام. نعم. قال: وتهام من تهامة. تهام من تهامة، تهامة هي من الطائف إلى أرض اليمن، هذه كلها تسمى تهامة بكسر التاء. نعم. قال: وفعلت ذاك من أجلك ومن إجلك ومن جراك، ثلاث لغات. وتقول جئنا من رأس عين، وعبرت دجلة بغير ألف ولام. ركنه. ما يصير تقول عبرت الدجلة، هذا خطأ. عبرت الدجلة هكذا سمعت. نعم. قال: وتقول أسود سالخ ولا تضف، والأنثى أسودة ولا توصف بسالخة. شلون يقول لك أسود سالخ يعني سالخ، ولا تقول أسود سالخين، يعني ما يصح الإضافة، واضح؟ نعم. قال: وتقول ما رأيته مذ أول من أمس، فإن أردت يومين قبل ذلك قلت ما رأيته مذ أول من أول من أمس ولم تجاوز ذلك. والظل للشجرة وغيرها بالغداة، والفيء بالعشي، كما قال الشاعر: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه، ولا الفيء من برد العشي تذوق. فلا الظل من برد الضحى تستطيعه، ولا الفيء من برد العشي تذوق. إذن الظل للشجرة في الغداء اللي هو أول الصباح إلى استواء الشمس إلى كبد السماء يسمى ظل الشجرة، بعد ذلك يسمى فيئا، ومنه الحديث فيء التلول. وفيء التلول لا تكون للتلول فيئا إلا بعد الزوال. نعم. قال: وأخبرت عن أبي عبيدة قال: قال رؤبة: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. هذا التعميم الذي ذكره رؤبة هو الصحيح، لأن عليه الحديث فيء التلول. نعم. قال: وتقول للأمة إذا شتمتها: يا لكاعي يا غداري يا خباثي يا فجار، بفتح أوله وكسر آخره. وتقول للرجل: يا غدر يا لكع يا فجر يا فسق. وإذا قيل لك ادن فتغد فقل: ما بي تغد، ومن العشاء ما بي تعش، ولا تقل: ما بي غداء ولا عشاء، لأنه الطعام بعينه. يعني إذا قال لك أذن فتغدى وأنت ما تبي تتغدى تقول: ما بي تغد، وإذا قيل لك تعش فقل: ما بي تعش، أي ليس لي مجال لأن أتعشى، ولا تقل: ما بي غداء، ولا تقل: ما بي عشاء، لأن الغداء والعشاء اسم للمأكول، وأنت لا تريد اسم المأكول، أنت تريد أنك لا تستطيع الفعل. نعم. وإذا قيل ادن فطعم فقل: ما بي طعم، ومن الشراب ما بي شرب. وإذا قيل ادن فكل فقل: ما بي أكل، بالفتح. وتقول عصا معوجة، ورجل صنع اليد واللسان، وامرأة صناع اليد، اللي هو حنا أهل مصر يسمونه الصنائعية. رجل صنع اليد واللسان، أي رجل يستطيع أن يصنع بيده ولسانه. نعم. قال: وتقول سير مضفور، وللمرأة ضفيرتان وقد ضفرت رأسها. وتقول لقيته لقية ولقاءة، ولا تقل لقاتا فإنه خطأ، وهي عائشة بالألف، وهو الحائر. ويجوز عائش على وجه الترخيم، ولكن عايش بالياء لا يصح. نعم. قال: وهو الحائر لهذا الذي تسميه العامة الحير. سميه يا أخوان، عندنا غلطة صلحوه. شو مكتوب عندك؟ تسيمه، هذا غلط، اكتبوا تسميه، قدموا السين على الميم، تسميه، لهذا الذي تسميه العامة الحير. نعم. وجمعه حوران. قال: وجمعه حوران، وهو الحائط، ولا تقل حيط. ورجل عزب، وامرأة عزبة، وأعسر يسر، وهي ريطة، اسم امرأة بمنزلة الريطة من الثياب، وهي فيد لهذه القرية. وتقول قرط، وثلاثة قراطة. مرة ثانية: بمنزلة الريطة من الثياب، بعدين وهي ثيد لهذه القرية. ثيد بالرفع ولا بالتنوين؟ بالرفع. وهي فيد لهذه القرية، يعني اسم القرية فيد، لأنه إذا صار اسم خلاص لا ينون. نعم. قال وتقول قرط وثلاثة قرطة. لا، قرط ولا قرط؟ قرط بضم القاف. نعم، عندنا قرط، هذه مشكلة. أي صفحة؟ 154. وتقول قرط وثلاثة قرط، وفي الحاشية في باو واو. نشوف اللسان شي يقول. لا، الصواب الضم، لأن القرط بالضم كما قال المصنف هنا، قرط وثلاثة قرطة اسم للوزن، أو ما يكون ل يعني يعلق في شحمة الأذن. وأما القرط فليس هذا مراده. نعم، القرط أو القرط اسم لنوع من الكراس. نعم، حطوها بالضمة. وتقول قرط وثلاثة قرطة. نعم. قال وتقول قرط وثلاثة قرطة، وجحر وثلاثة جحرة، وجرز وثلاثة جرزة، وتقول ناقة شائلة إذا ارتفع لبنها، وجمعها شول، وناقة شائل إذا شالت بذنبها، وجمعها شول. طبعا كلمة الشائلة هذه تستخدم للناقة ولغير الناقة، ولذلك جاء في بعض الألفاظ قال فشال الفرس، أو شالت الفرس. نعم، هنا ناقة شائلة إذا ارتفع لبنها، وجمعها شول. نعم. قال وناقة شائل إذا شالت بذنبها، وجمعها شول، وهي أكيلة السبع وأكولة الراعي التي يسمنها لنفسه ويكره للمصدق أخذها. وتقول لهذا الذي يوزن به منى ومنوان ومنوان وأمناء للجميع. إذن يجوز منن ومنوان وأمناء، هذا اسم لما يوزن به، اللي هي حنا نسميه الأثقال، كيلو كيلوين ثلاثة نصف خمسة، أظن هي الشكل الربع، بعدين نص، بعدين كيلو، بعدين كيلوين ثلاثة، بعدين خمسة، بعدين عشرة، الأوزان اللي توضع في الموازين هاي تسمى منن ومنوان، هذه في أزمانهم منن ومنوان وأمناء. نعم. قال وهو قصد ذلك إذا وصفت تقول كم منن من الحب تريد، كم منن من الحب تريد. نعم. قال وهو قص الشاة وقصصها، وهو الصقر، وهو الصندوق، ومنه تقول ما حك هذا الأمر في صدري. ما حك ولا ما حك؟ ما حك بفتح الحاء. نعم. يحط فتح، عندنا سكون وهذا خطأ. ما حك هذا الأمر في صدري، أي ما شككت فيه. نعم. قال ومررت على رجل يسأل، ولا تقل يتصدق، إنما المتصدق المعطي. وتقول إنما المتصدق، حط الفتحة تحت الشدة، إنما المتصدق المعطي. نعم. قال وتقول أشليت الكلب وغيره إذا دعوته إليك، وقول الناس أشليته على الصيد خطأ، فإن أردت ذلك قلت آستته على الصيد وأوسدته. وتقول استخفيت منك أي تواريت، ولا تقل اختفيت، إنما الاختفاء الإظهار. قال وتقول دابة لا ترادف إذا لم تحمل رديفا. في الأمس القريب كنت أفكر في عمق اللغة العربية، فهو خطر ببالي شيء عجيب سبحان الله، أريد أن أقول لكم من باب المشاركة في الفوائد. فخطر ببالي أنه عظمة هذه اللغة تتجلى فقط من خلال أسماء الروائح. تأملوا معي أن العربية وضعوا لكل رائحة اسما، ايش رأيكم الآن؟ هذا شيء غريب جدا ولا لا؟ رائحة الآباط له اسم، رائحة النوم له اسم، رائحة الخضرة لها اسم، رائحة كذا لها اسم، رائحة أكثر من 100 اسم للروائح فقط. من هنا يزول العجب أن نعلم لماذا أنزل الله القرآن بلغة العرب أوسع اللغة. ما يمكن، ما يمكن. فقلت في نفسي أنا أتقن الفارسي، خلينا نشوف كم اسم عندهم للروائح. ما وجدت غير 3 أسماء فقط، ما أدري بالإنجليزية كم اسم للروائح، الله أعلم. ما رائحة الآباط؟ ما يعرف. ترى هذا إنجليزي أصيل يعني مو دخيل، ما يعرف لأنه ليس له اسم عندهم. طيب ما رائحة الأسنان؟ يقول ما أعرف. شفت شلون؟ لغة عظيمة يا أخوان، والله لغة عظيمة هذه اللغة. نعم. قال: وتقول دابة لا ترادف إذا لم تحمل رديفا، وتقول هذا يساوي 1000، وتقول فلان يتندى على أصحابه كقولك يتسخى، وتقول أخذه ما قدم وما حدث، وتقول كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام. يعني هو يجوز العكس لكن هذا أجود، أن تستخدم الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم. ولذلك أخواننا المصريين يقولون للمرأة أو البنت الصغيرة إذا استحت يقولون أنت إيش؟ أنت مكسوفة ليه؟ يعني شوف لاحظ الآن، هي ظاهرة وما تريد أن تظهر، فالشمس ظاهر ولا يريد أن يظهر، فاستخدم فيها كلمة الكسوف بخلال الخسوف وهو ذهاب الضوء. قال: وشويت اللحم فانشوى، ولا تقل اشتوى، إنما المشتوي الرجل. وقليت السويق واللحم وغيره فهو مقلي، وقد يقال في البسر والسويق مقلو وقلوته. وقال الفراء: كلام العرب إذا عرض عليك الشيء أن تقول توفر وتحمد، ولا تقل توثر. إذا عرض عليك شيء من كلام العرب وكان كثيرا فأنت تقول كلام العرب توفر وتحمد ولا تقل تؤثر. نعم. قال: وتقول إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت بالتاء، وتقول أرعني سمعك أي اسمع مني. طيب إذا واحد أعطاك شيء، ها؟ إذا واحد أعطاك شيء فمن كلام العرب أنك تقول توفر وتحمد، ما تقول تؤثر. نعم. قال: وتقول أرعني سمعك أي اسمع مني، وتقول بخست عين الرجل، وبخسته حقه إذا نقصته، وبصق الرجل وهو البصاق، وبسق النخل أي طال. وبسق النخل مو كذا عندك بالكسر ولا عندنا بسق النخل؟ إذن هذا خطأ عندنا بالضم، هذا خطأ. الصواب بسق فعل ماضي، بسق حطه بدال الضمة فتح، بسق النخل إذا طال. نعم. قال: ولصقت به وصفقت الباب وهو صفيق الوجه، والبرد قارس واللبن قارس. لا تقول صككت الباب وإنما تقول صفقت الباب. نعم. والبرد قارس، ما تقول شديد، تقول قارس، واللبن قارس. نعم. طبعا بالنسبة للبرد القارس ما أدري هل هو موجود عندنا برد قارس في الكويت، الناس يقولون، لكن الصواب أنه ما عندنا برد شديد، برد شديد ما يكون تحت الصفر. أما اللبن القارس فهو اللاذع الذي يلذع اللسان من حموضته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الفرق، هي الشفة من الإنسان، ومن ذوات الخف المشفر، ومن ذوات الحافر الجحفلة. هذا الباب باب جميل، وهو باب الفرق بين اسم كذا واسم كذا، وهذا باب كبير لا نستطيع الإحاطة به ولو في محاضرات ومحاضرات، لكن كما يقال إنما هذه إشارات وتنبيهات لطلاب العلم. فأنت تقول الشفة من الإنسان، ومن ذوات الخف المشفر، ولا تقول شفة، واضح؟ نعم، مثل ما مر معنا السندؤة للرجل والثدي للمرأة، نعم، والضرع لذوات الأربع، هذا من باب الفرق ترى، من باب الفرق. وأنت تقول الحافر، لاحظ، لذوات الحافر ولذوات الظلف، ها في فرق، لذوات الحافر لذوات الظلف. نعم، هذا باب عظيم أيها الإخوة، باب الفروقات. نعم، هناك كتب مؤلفة للفروقات أصلا. نعم، قال ومن ذوات الحافر الجحفلة، ومن ذوات الظلف المقمة والمرمة، ومن الخنزير الفنطيسة، ومن السباع الخطم والخرطوم، ومن ذي الجناح غير الصائد المنقار، ومن الصائد المنسر. لاحظ الآن، هذا كله، فأنت تقول الشفة للإنسان والمشفر لذوات الخف. ما هي ذوات الخف؟ الجمل مثلا بأنواعه، وأيضا تقول المقمة والمرمة لذوات الظلف، ذوات الظلف مثل المعز والشاة والبقرة، ومن الخنزير، ها ايش تسمي يا ابو معاوية ايش تسمي شفرة الخنزير؟ يسمى الفنطيسة، الفنطيسة. ومن السباع، ومن السباع يعني من الذئب وما فوق، كل السبع، الذئب والفهد والأسد، تسمى الخطم والخرطوم. ومن ذوي الجناح غير الصائد المنقار، ومن الصائد المنسر. نعم، قال وهو الظفر من الإنسان، ومن ذي الخف المنسم، ومن ذي الحافر الحافر، ومن ذي الظلف الظلف، ومن السباع والصائد من الطير المخلب، ومن الطير غير الصائد والكلاب ونحوها البرثن، ويجوز البرثن في السباع كلها. لغة عظيمة. نعم، قال وهو الثدي من الإنسان، ومن ذوات الخف الأخلاف الواحد خلف، ومن ذوات الحافر والسباع الأطباء الواحد طبي وطبي، ومن ذوات الظلف الضرع، وإذا أرادت الناقة الفحل قيل ضبعت ضبعة شديدة وهي ضبعة. يعني إذا اشتهت الناقة فيوصف بأي شيء تقول هي ضبعة، أي مشتهية. نعم، ويقال لذوات الحافر استودقت وأودقت. لاحظ، والله لغة عجيبة. ذوات الحافر إذا اشتهت أنثاها ماذا، كيف نصفها؟ نقول أيوة، وأتان. قال وأتان وديق، وودوق وبها وداق. أتان ودوق أو وديق أو وداق، أي أنها مشتهية الجماع. نعم، قال وقد استحرمت الماعزة وهي ماعزة حرما وبها حرام. استحرمت أي أرادت الجماع، هذا خاص للماعزة، استحرمت الماعزة يعني أرادت الجماع. نعم، قال وقد حنت النعجة وهي حان وبها حناء. حنت، شيلوا الشدة، الشدة هنا خطأ، وقد حنت النعجة وهي حان وبها حناء، يعني أرادت الجماع. نعم، قال وصرفت الكلبة وهي صارف. أنا أتحدى أي لغة في العالم، أسماء الجماع الآن، فقط أسماء الجماع، شوفوا أسماء شهوة الحيوانات، كيف كل حيوان، كل شيء له اسم خاص في اللغة العربية، شيء عجب سبحان الله العظيم. ضبعة وهي وديق، وودوق ووداق، وحرم وحرام وحان وحناء وصارف. سبحان الله. نعم. قال: وأجعلت أيضا وهي مجعل، وكذلك السباع كلها. ويقال للظبية إذا أرادت الذكر كما يقال للماعزة، ويقال للبقرة من الوحش كما يقال للضائنة. والظبية عند العرب ماعزة، والبقرة عندهم نعجة، ويقال مات الإنسان. طبعا الظبية الوحشية عند العرب بحكم الماعزة، والبقرة الوحشية عندهم بحكم النعجة. نعم، نفس الكلام يقال لها. نعم، فتقال للبقرة هي حان وفيها وبها حناء. نعم. قال: ويقال مات الإنسان، ونفقت الدابة، وتنبل البعير إذا مات، والنبيلة أي الجيفة. وقال ابن الأعرابي: تنبل الإنسان وغيره إذا مات، ومات يصلح في ذلك كله. سبحان الله، عجيب. مات الإنسان ونفقت الدابة وتنبل البعير، شيء عجيب. وأيضا يقولون تجيفت لذوات الأربعة، ويقولون أيضا مات للجميع اسم عام. نعم. قال رحمه الله: وجلد بيضة الإنسان أصطفا ووعاء. جلد بيضة الإنسان، الجلد اللي في الرأس، ما اسمها بالعربية؟ الصفن. جلدة رأسك شو اسمها؟ صفن، لأن هذه بياض، لو شلت الشعر يظهر البياض. جلد بيضة الإنسان الصفن. أيوة. قال: ووعاء قضيب البعير الثيل، ووعاء قضيب الفرس وغيره من ذوات الحوافر القنب. ويقال لما يخرج من بطن المولود من الناس قبل أن يأكل العقي، ويقال له من ذوات الحافر الردج، ويقال له من ذوات الخف السخت. قال: فهذا كتاب اختصرناه وأقللناه لتخف المؤونة فيه على متعلمه الصغير والكبير، وليعرف به فصيح الكلام، ولم نكثره بالتوسعة في اللغات وغريب الكلام، ولكن ألفناه على نحو ما ألف الناس ونسبوه إلى ما تلحن فيه العوام. تم الكتاب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولأن باقي وقت فاسمحوا لي خلي أخونا الشيخ يوسف يقرأ لنا، من حتى نستفيد فقط من كتاب القلب والإبدال، يقرأ ما جاء فيه الفاء والكاف والقاف والكاف وما بعده. تقدر تقرأ؟ يسر. أعطيك إياه من المكتبة الشاملة، ما جبت الكتاب. تقرأ الله هكذا القاف والكاف إذا انتهيت، شوف هكذا تستدخل، بعدين الكاف والجيم إذا انتهيت تقلب هكذا، تعرف بس تقرأ الكلمتين، أما ما في تفصيل. اللي حطه على الطيران عشان ما حد يزعجك. يا الله، اللغة العربية أيها الإخوة لغة عظيمة، سبحان الله العظيم. نحن ما نعرف كثير من بلاغة القرآن بسبب ضعف لغتنا، ولو كنا نعرف البلاغة لكان القرآن في أعيننا يعني أعظم مما هو عليه الآن. لكن إن شاء الله في محاضرتين قادمتين لعلنا، ما نقول لعلنا، أن نتعلم شيئا من البلاغة أو من أصول البلاغة من كتابنا اختصار تلخيص المفتاح. إن المحاضرة القادمة نبدأ باختصار تلخيص المفتاح إن شاء الله. نعم، تفضل. الفاء والكاف. إيه. نعم. قال الأصمعي: يقال في صدره علي حسيفة وحسيكة، أي غل وعداوة. وقال ابن العربي: الحساكل والحسافل، الحساكل والحسافل الصغار. الأصمعي وأبو عمرو السلفان والسلكان أولاد الحجل يقال للذكر والأنثى. سلف ولم نسمع سلفه ولو قلته لكان جيدا. ويقال سلك وسلكه أبو صاعد سلفان الحجل. وأسلاف الحجر أولاده الواحد سلف للذكر والأنثى. باب القاف والكاف. الأصمعي يقال دمقه ودمكه أي دفع في صدره. ويقال للصبي والسخلة امتك ما في ضرع أمه وامتق ما في ضرع أمه إذا شربه كله. ويقال قاتعه الله وكاتعه الله في معنى قاتله الله. هذه جديدة هذه مرة ثانية. ويقال قاتعه الله وكاتعه الله في معنى قاتله الله. لاحظ شيء عجيب ها؟ قاتعه وكاتعه بمعنى قاتله الله. لغة عظيمة يا أخوان ما يمكن يحيط بها أحد. كيف هيأ الله له علماء ف يعني يسر لنا هذا جمع لنا هذا العلم العظيم. نعم. وقال أبو عمرو يقال هو أعرابي كح وأعرابية كحة. ويقال أعرابي قح وأعراب أقحاح أي محض خالص وكح. نعم. قال الأصمعي القح الخالص من اللؤم والكرم ومن كل شيء. وقال أبو عبيدة نرى أنه من قولهم رجع إلى قحا إلى قحاحة أي إلى أصله. رجع إلى قحاحه أي إلى أصله. قال يقال الذي يتبخر به قسط وكسط. وقد قشطت عنه جلده وكشط. قال ومر أعرابي بآخرين يجترزان بعيرا فقال رجل ما اسم الكاشطين؟ قال له أحدهما خائبة المصادع والآخر رأس بغير شعر. فقال يا كنانة ويا صليع أطعماني بهذا اللحم. وقد قحط القاطر وكحط. وقد قهرت الرجل أقهره. قال وسمعت بعض بني غنم بن دودان من بني أسد يقول فلان تكهر. قال وقريش تقول كشطت. وقيس وتميم وأسد قشط تقول كشط. وقيس وتميم وأسد قشط. وفي مصحف عبد الله بن مسعود قشطت بالقاف. طبعا المصحف عبد الله بن مسعود كان مكتوب بلغة أذي، وهذا أعظم سبب في أن عثمان رضي الله لم يختره. ها واضح. لو قال لنا قائل إن ابن مسعود أحد القراء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ عليهم، فلماذا لم يختره أبو بكر في جمع المصحف في أول مرة ولم يختره عثمان في الجمع الثاني؟ الجواب أنه كان يقرأ بلغة هذيل وكتب مصحفه على لغة هذيل، ولذلك عثمان أمر الكاتبين أن يكتبوا المصحف بلغة قريش فإنها نزلت بلغتهم وبقيت على لغتهم. نعم. قال أبو عبيدة قالوا بسر قراثاء وكراثاء. وقال بعضهم تمر قريثاء وكريثاء. الأصبعي والفراء يقال عسق به وعسك به إذا لزمه. عسق وعسك. نعم. الفراء يقال رجل زبعبك. نعم. وزبعبق للحديد. ويقال رجل زبعبك وزبعبق يعني رجل شديد مثل الحديد. هذا اسم يخرع، الاسم بروحه يخرع. رجل زبعبك زبعبق خلاص خفنا منه. نعم. ويقال حزكته بالحبال أحزكه كما تقول حزقته أحزقه أربطه يعني. نعم. الكلابي يقال ظل مقردحا ومكردحا أي دائما في عمل دائبا في عمله. قال ويقال رأيت فلانا وقم من فلان حين رآه أي سكت وأصاخ حين رآه. ومثله ومثلها وكم منه. باب الكاف والجيم. الأصمعي يقال مر يرتك ويرتج إذا ترجرج، ويقال أخذه سك في بطنه وسج إذا لان بطنه. وقال أعرابي مرة لأن يكون في بطني بعض النكراء أحب إلي من أن يكون سجا سجا. ويقال الزمكي والزمجي الزمكي ويقال الزمكي والزمجي لزمكي الطائر. ويقال ريح سيهك وريح سيهج وريح سيهوك وريح سيهوج إذا كانت شديدة. لعلنا نكتفي بهذا، لكن لا بد أن ندرك أن اللغة العربية لغة عظيمة وأنها واسعة، وينبغي لطالب العلم أن إذا كان لا يستطيع، ولا شك أنه لا يستطيع الإحاطة باللغة، ولكن لا ينبغي أن يفوته شيء منه، يعني ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. فينبغي الإنسان أن يعرف الأبدال، وأن يعرف ما جاء منه على حرفين وما جاء منه على حرف واحد لا يختلف، وما جاء منه على حرف ويختلف. فهذا باب عظيم إن شاء الله من أبواب الإبدال، من أبواب الإعلال، من أبواب النقل. وأما استخدام اللهجات العربية اليوم، اللهجات العربية اليوم مثلا في الصعيد يستخدمون لهجة عربية معينة، في السودان لهجة عربية معينة، في اليمن لهجة عربية معينة، في الإمارات لهجة عربية معينة، وفي قطر وفي الأحساء لهجة عربية أخرى، في نجد لهجة عربية أخرى، في شمال الجزيرة لهجة عربية أخرى، في الشام لهجات عربية أخرى. لا شك أن هناك يعني لهجات دخلت في بعضها اللغات الأخرى وبقيت بعضها على السليقة، لكن كل هذه اللهجات حفظ الله بها اللغة، فما من لغة إلا وهي تستخدم بعض اللهجات وبعض الكلمات التي لا توجد عند غيرها، فحينئذ تكون العربية محفوظة بالمجموع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لا، كلام صحيح، العربية تزيد مروءة الرجل، هذا كلام صحيح وينقل عن الشافعي، لأن من لا يتقن العربية لا يستطيع أن يدرك المروءة. لماذا؟ لأن المروءة مبناها على ماذا؟ على المعاني. من أين يأتي الرجل بالمروءة إذا لم يعلم المعاني؟ والمعاني تأتي من العربي. كيف غير العربي؟ غير العربي عنده من المروءة بقدر ما عنده من معاني كلماته. نعم، يعني الآن العربي لو قلت للعربي أعطني ما جاء في باب المراة يعطيك مؤلفات، مو مؤلف، مؤلفات من كلام العرب القدامى والمعاصرين، عرفت كيف؟ لكن لما تذهب إلى أي لغة أخرى قل لهم أعطني ما جاء في باب المراة، بالكثير يجيب لك 50 صفحة، بالكاد 100 صفحة، ما يقدر يجيب شيء ثاني. فبقدر ما عندهم في لغتهم من المروءة عندهم من المروءة، وبقدر ما ينقص. يعني مثلا أضرب لك مثال الآن، يعني الآن أنت تمشي في الشارع، لو رأيت إنسان يضرب إنسان في الشارع، كثير من البلاد غير العربية الأمر عندهم عادي، يقول أنا ما لي شغل فيه، المروءة مفقودة، لأنه ما قرأ شيء اسمه ها كيف ترضى بالظنية والظلم والطغيان وكذا، ما قرأ هذا الشيء، ما عنده هذا الشيء. عليك نفسك ونفسك ونفسك ونفسك ونفسك، تألم هذا الشيء فصار ما عنده مرور. هذا المقصود يعني. ها؟ لا لا لا، هذه مسألة أخرى. لا نعم، لأن من المروءة، ليس كل المروءة واجب، بعض المروءة واجب. نعم إيه؟ هذا حديث صحيح، أنزل القرآن على سبعة أحرف، هذا حديث صحيح لا يشك فيه، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يبقى من هذه الأحرف السبعة إلا ما كان في العرضة الأخيرة، وهي التي احتملتها كتابة الصحابة رضوان الله عليهم، وفيها أسانيد، واحتمل وجها من أوجه اللغة العربية. وأما الأحرف السبعة الأخرى التي لم تحتملها كتابة الصحابة، أو لم يروى بأسانيد القراء، أو لا تحتملها اللغة العربية، فهذه شاذة، لا تجوز القراءة بها ولا الاحتجاج بها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. ما شاء الله. لا لا.